أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، وننقل لكم لقاء الفجر في ليلة مباركة طيبة نستقبل فيها خير يوم طلعت عليه الشمس، وفي شهر من الأشهر الحرم حيث يلبي حجاج بيت الله الحرام نداء ربهم لزيارة البيت الحرام وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام لأداء فريضة الحج. اللهم وفقنا لأداء هذه الفريضة، ولا تحرمنا زيارة بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلم يتقلب في طاعة الله، فإن حياة المسلم ما هي إلا سويعات يقضيها بين ذكر الله وبين الصلاة والصيام وحج بيت الله الحرام. فاللهم اجعل حياتنا كلها طاعة لك وسيرا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هيا بنا إخوة الإسلام نستمع وننصت ونتدبر الآيات التي تتلى علينا من أول الآية 58 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في

وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء من أول الآية 58 وحتى آخر الآية 73 من السورة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام المباركة حيث يلبي حجاج بيت الله الحرام نداء ربهم على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام، نتذكر هذه الذكريات العطرة حيث سعت أمنا هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لرضيعها، ويشتد بكاؤه ويشتد سعيها وهرولتها بين الصفا والمروة، وفي الشوط السابع يتفجر الماء تحت قدميه. هكذا يأتي الفرج بعد السعي، إنه السعي المبارك الذي أصبح ركنا من أركان الحج، ينبغي على كل حاج أو معتمر أن يسعى بينهما وأن يصل في نهاية السعي إلى الدعاء ويطلب من الله ما يشاء، فإن الفرج عند هذه المنطقة وعند هذا الموقف العظيم. نتذكر هذا البيت الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان بيت الله الحرام ويدعوان الله تعالى أن يتقبل منهما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ويدعوان أن يبعث الله في هذه الأمة نبيا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله تعالى لدعوة سيدنا إبراهيم وأرسل خير خلقه

الناس تذهب كل عام مرة الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق الناس يا رب يا رب إني قد سعيت برؤية هل يا ترى هل يا ترى هل يا ترى تلك الرؤى تتحقق أنا الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق وأحيا طوابا وأحيا طوابا عابقا ومسرمدا عابقا ومسرمدا والروح والروح في ألق السنا تتغلق وأحيا طوافا وأحيا طوافا عابقا ومسرمدا تتغلق يا أيها البيت يا أيها البيت يا أيها البيت الذي كم شاقنا دوما ستبقى في النهى تتألق ما بين منبره والبيت قف أدبا قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجب وشاهد القبة الخضراء وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله نال القلب ما طالب صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

صلى الله عليه وسلم. نتذكر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل عليه السلام، فيمتثل الأب لهذا الأمر العصيب لإرضاء الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فيرد الابن الطائع: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويشتد الأمر صعوبة حين يعترض إبليس اللعين طريق سيدنا إبراهيم، فيرد عليه بالرجم ليصير منسكا من مناسك الحج والعمرة. فيا حجاج بيت الله الحرام، حين تقومون برمي الجمرات تذكروا أنكم ترجمون الشهوات وحب الدنيا، أنكم ترجمون إبليس الذي أخرج أبويكم من الجنة، ترجمون الهوى وهذه الأمور التي تعترض طريق الإنسان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي كل منسك من مناسك الحج يتطهر الحاج من قلبه وبدنه، ويزداد قربا من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنيئا لكم، وتقبل الله منا ومنكم، وكتب هذه الزيارة العظيمة وهذا المنسك العظيم لكل مسلم ومسلمة، حتى يرضى الله تعالى عنا ويطهرنا من الذنوب والخطايا. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ عمر عبد المغيث، نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد Oh.

ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصرنا، وأن تجعلها سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، سلما وإسلاما، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جيشها، واحفظ شعبها، واحفظ أمنها، ووسع في رزقها برحمتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصل ربنا وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره ومن شر ما فيه. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم لقاء الفجر عبر موجات الإذاعات المصرية من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الشيخ عمر عبد المغيث، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن كنترول الإذاعة الزملاء مصطفى عرفة وتامر عبد الغني. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي. الميكروفون يعود الآن إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.